أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال شخص لآخر إذا صدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟ لا، لا يجوز بيع الطير حتى لو كان يملكه، لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز يبيعه، لأن هذا غير مقدور على تسليمه. ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم. ومثلوا قالوا: لا يجوز بيع طائر في الهواء، ولا سمك في الماء، ولا جمل شارد، ولا عبد آبق، حتى يتمكن من هذه الأشياء فيبيع. نعم.